بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال ابن كثير رحمه الله في الأحاديث الواردة في تحريم الخمر: روى ابن جرير عن أنس ابن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ ابن جبل وسهيل بن بيضاء وأبي دجانة حتى مالت رؤوسهم من خليط بستر وتمر. البستر تمر قبل أن ترطب يعني. قال: فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم يا أم أنس ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله: فهل أنتم منتهون. فقال رجل: يا رسول الله، فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية، لأنهم كانوا يشربونها حين لم تكن محرمة فليس عليهم جناح في ذلك. فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب، ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. وهذا يدل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله سبحانه وتعالى ما أن سمعوا. يعني كانوا يشربون الخمر سنوات ولم يعني تكن قد حرمت، ومع ذلك حين سمعوا التحريم انقطع كل أمر من ذلك وزال وذهب. وهذا هو حال الالتزام الصادق، إذا سمع المسلم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بادر إلى الامتثال. الأمم تبذل يعني في مقاومة الإدمان جهودا هائلة وبرامج وأموال طائلة تنفق من أجل التوقف عن الإدمان أو محاولة علاج الإدمان. والصحابة رضي الله عنهم بأمر واحد بسماع الآية، وكان عندهم هذا الإدمان. خمر كانت يعني عريقة في المجتمعات العربية قبل ذلك، ضاربة بجذورها، لكن الإيمان هو الذي يغير الإنسان. ولذلك انتهوا حين سمعوا: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. الحقيقة فعلا الإدمان داء لا يعالج علاج ناجع إلا بالإيمان. محاولات العلاج الأخرى بتخرج إنسان ممسوخ الشخصية، حتى لو توقف عن إدمان المخدرات إلا أنه يكون ممسوخ الشخصية والعياذ بالله، وربما يعني عنده من الأمراض النفسية فضلا عن القلبية بينه وبين الله عز وجل ما يجعله على شفا هاوية وربما رجع عند المحن والمصائب. لذلك هناك أمراض لا علاج لها إلا الإدمان، الشذوذ، هذه الأمراض مستعصية على العلاج النفسي، لكن بفضل الله عز وجل إذا كان الإنسان صادقا في التزامه بأوامر الشرع، صادقا في إيمانه، تمكن من التخلص. حديث آخر عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم. أخرجه أحمد. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، فيه عبد الله عبيد الله بن زحر، قال ابن حجر صدوق يخطئ، لكن كشاهد يعني يستعمل في الشواهد. وثقه أبو زرع والنسائي وضعفه له. حرم علي الخمر والكوبة، المشهور في الكوبة اللي هي الطبل، الطبول الكبيرة، خلاف الدف. الدف يبقى مثل يعني الطاق الواسع، يعني ملوش عمق، صوته لا يكون مثل صوت الطبل. وتفسير آخر للكوبة اللي هي النرد اللي هو الطاولة. والقنين الظاهر أنها العود باللغة الحبشية، والقنين الطنبور، العود من آلات المعازف. أما الغبيراء فهو شراب يتخذ من الذرة يسكر. تفسير آخر للقنين من الألعاب التي يقامر بها، الألعاب التي يقامر بها. الظاهر أن القنين هي، أو الأقرب يعني للسياق، هي الآلات العزف. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين، وزادني صلاة الوتر. قال يزيد أحد الرواه: القنين البرابط، البربط هو العود كما ذكرنا، في إسناده ضعف، لكن هذا الحديث له شواهد من جهة المعنى. المزر أيضا شراب من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة، شراب مسكر. الكوبة لون الطبل، والقنين سبق شرحه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وهو من الأدلة الصحيحة في تحريم آلات المعازف. الذين يزعمون أنه ليس هناك حديث صحيحة في تحريم المعازف، هذا من جهلهم أو من تعصبهم، محاولة تبرير انتشار الموسيقى المحرمة في المجتمعات. ويلحظ أن معظم أدلة تحريم آلات المعازف اقترن بتحريم الخمر، ليس كما يظن الجهلة أن هذا لأنه مشترط، يعني لابد أن يجتمع الاثنان معا، فهذا كلام باطل لا دليل عليه، هذا محرم وهذا محرم. كما أنه لا يلزم أن يكون هناك خمر وميسر حتى نقول هما حرام، بل الخمر محرمة مستقلة والميسر محرم مستقل، لكن في الحقيقة هناك أشياء ارتبطت في حس الناس وعاداتهم مع بعضها، فالخمر مرتبط شربها بالمعازف والمغنيات وفعل الفواحش بعد ذلك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر والزنا والحرير أصلا ثياب المترفين من الرجال، تجد هذه المعاصي جملة موجودة في يعني كثير من الناس، المعازف، الخمر، الفاحشة، كلها مرتبطة بالسهرات الحمراء. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعيذنا من هذا البلاء. فكذلك الكوبة والخمر والميسر، لعب الميسر أيضا منتشر في هذه المجالس، الأندية الليلية التي النوادي الليلية التي تكثر فيها هذه المنكرات، يكون فيها قمار ومعازف وخمر وفواحش. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 وجوه. لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. 10 وجوه التي لعنت الخمر، ولعن من ارتبط بها، هي بعينها ملعونة، وهذا الحديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد كما ذكرنا وأبو داود وابن ماجه، وهو من أوضح الأدلة على نجاسة الخمر نجاسة حسية، لأنه قال: لعنت الخمر بعينها. الشيء الملعون لا يكون طيبا طاهرا، بل اللعن من الإبعاد، فلا بد أن تبتعد ولا بد وأن تجتنب، فهذا صفة الشيء النجس، ملعونة لعينها وملعون من شربها وساقيها، الذي يجلس أو يقوم على خدمة شارب الخمر في الفنادق المسمى بالسياحية ويحضر لهم، أو يجلس على البار على المنضدة التي يشرب على الخمر يسمى البارمان في اصطلاحهم، الذي يصب لهم ويسقيهم، هذا ملعون أيضا. وبائع الخمر ملعون، بائع المخدرات وتاجر المخدرات وبائع الخمر وبائع البيرة، كل هؤلاء ضمن بائع الخمر الملعونين. التجارة في هذه الأشياء والتجارة في الأقراص المخدرة والترامادول الذي انتشر انتشارا خطيرا جدا في زماننا، وهو من المخدرات فهو داخل في الخمر، ومن يتاجر فيه ملعون والعياذ بالله. ولا يغترن أحد ببعض كلام مشايخ لم يعرفوا أن هذه المادة مخدرة، فربما أفتوا بالجواز على ما قيل لهم من أنها تستعمل استعمالات مباحة، لكن التجارة في هذه المواد كلها داخلة في اللعن بائع الخمر. ومبتاعها، مبتاع الخمر المشتري، حتى ولو لم يكن شاربا يشتريها لغيره، كما قد يفعل البعض، يشتري ليوزع أو يشتري ليعطيها لمن يريد، فهو ملعون حين اشتراها وملعون حين سقاها وملعون حين باعها وملعون حين شربها ونعوذ بالله. وعاصرها، هذا عاصر العنب، سمي عاصر الخمر مع أنها لم تصر خمرا بعد باعتبار مآلها، فعاصر الخمر هذا دليل على تحريم عصر العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا، وكذا في كل تعاون على الإثم والعدوان هو عمل محرم. هذا الحديث من يعني من أوضح الأدلة على ذلك، أعني على أنه وإن كان يعصر عنبا، إن الخمر أساسا أو يعصر أي عصير آخر الأصل هو طاهر حلال، لكن ما الذي حرمه؟ علمه بأنه سوف يتخذ خمرا. فرد على من قال من علماء الكوفة أن بيع العنب لمن يتخذه خمرا جائز طالما أنه احتمل أن يأكله، أنه هو صالح للأكل يعني. نقول نعم لو كان لا يدري، لكن لو كان يدري أنه يتخذه خمرا يعلم ذلك، فهذا الحديث دليل على تحريم ذلك، على تحريم عصر العنب أو بيع العنب لمن يتخذه خمرا. ومعتصرها الذي يطلب أن تعصر له، المعتصر واحد بيعصر بنفسه والتاني بيطلب من غيره أنه يعصر له حتى يتخذها خمرا. وحاملها هذا يشمل الذي يحمل صناديقها، ويحمل ويشمل السائق الذي يقود السيارة التي بها الخمر والمخدرات، ويخشى والله في من يعمل في بلاد الكفر سائقا أنه ربما ركب أحدهم معه بزجاجة خمر، فإذا علم ذلك لزمه أن لا ينقله، إذا رآها في يده لم يلز له أن يعني يعمل في نقله، وإلا كان من ضمن الداخلين في هذا الوعيد. والمحمولة إليه حتى ولو لم يكن شاربا، أو المحمولة إليه ليبيع، كل ذلك داخل في الحمل إليه. قال وآكل ثمنها، ودليل على تحريم وبطلان بيع الخمر والمخدرات. مش بس ان هو كلمة تحريم اكل الثمن، لان الثمن بتاعها باطل، لا ثمن للخمر، الخمر والمخدرات لا قيمة لها شرعا، اذا افسدت لم يكن لصاحبها اي ضمان، لانها يجب افسادها. ولذلك بنقول بيع الخمر محرم وباطل، باطل يترتب على ذلك ان هذا المال الذي اخذه ثمنا للخمر لابد ان يرده، وبعض اهل العلم يقول بل ينفق في مصالح المسلمين، قياس الاقوال انه يرده ويتوب الطرفان. فاكل ثمن الخمر من كبائر الذنوب، لأنه ملعون من فعله، واللعن مقتضي لغرض التحريم. تقول لي اسمها ايه وانا اقول لك، حبوب منبهة حبوب مخدرة، انا تقول لي اسمها، هي جدول ولا مش جدول؟ اللي موجودة في جدول الأول مخدرات، المواد المختلفة تتسأل عنها مادة مادة عشان نعرف. روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد، المربد ده مكان يخزن فيه التمر، قال فخرجت معه فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، أدب ابن عباس رضي الله عنه. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر، قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية، قال ابن عمر وما عرفت المدية إلا يومئذ، لأن السكين نسميها المطوة لها نصل من ناحيتين، قال فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت سنها يعني، ثم أعطانيها فقال وقال أغدو علي بها، ففعلت. فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن ينضموا معي وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. أخرجه أحمد. قال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن أو صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.